الحمد لله. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد القاهر فوق عباده يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال الحمد لله قاسم الجبابره ومهلك الاكاشره ومسلسل عروش الطغاه لكل شيء له ايه تدل على انه الواحد رفع السماء فأعلاها ونصب الإماء فأرساها وفجر الأنهار وأجراها وبسط الأرض ودحاها وكل ما في السماوات والأرض له حق وكلنا له حق أحق من عبد وأعظم من ابتغي وأرهق من سئل أعز عباده ونصره وقهر أعداءه وخذله يملي للصائم حتى إذا أخذه لم يخلطه يمهل ولا يهمل وإذا أخذ فأخذه شديد سبحانه سبحانه عز ربك وتبارك الله كفانا قصرا ان يكون لنا ربا وكفانا عزا ان نكون له عبيدا في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر لما رايت موارد للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصابر والأكابر أيقظت أني لا محالة حيث صار القوم صابر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله أخلو بها وحدي أعرف بها دربي أبني بها عمري أدخل بها قبري ألقى بها ربي يرفع بها ذنبي لا إله إلا الله لحن إباحي وخشونة فداء أقوى من كل شيء أبقى من كل شيء أعلى من كل شيء أقلى من كل شيء ما في الوجود سواك رب يعبد كلا كلا ولا مولد هناك فيحمد يا من له عنت الوجوه بأسرها فهما وكل الكائنات توحد أنت الإله أنت الإله أنت الإله الواحد بأنه تكف وتشهد وأشهد أنك قائدا قدوة محمدا رسول الله طلعت في الوجود بدوة وسطعت فيه شمسه وأكله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على كافر الأديان. قرآن ربك يا محمد عزنا وإمامنا الداعي لعيش الأرض إسلامنا لا يستقيم عن وجوده بدعاء شيخ في زوايا المسجد إسلامنا لا يستقيم عن وجوده بمدارح تتلى لفتح محمد إسلامنا نور تضيء طريقنا إسلامنا نار على من يعتدي يا هذه الدنيا يا هذه الأرض أطيقي واشهدي إنا بغير محمد لا نهتدي. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء غيرها كنهارها لا يهلك عنها إلا هالك وترك فينا ما استمتعنا به فلن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي وولدي هو عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وضيا ربنا عن الذين ايدوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واستمتع بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني اللهم اجعل الصدق والاخلاص رائدي في كلامي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي ربنا ورباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نقرة في رماد. وبعد رحمتي الله اني احبكم في الله فاسمعوا مني ابين لكم لعلي لا القاكم بعد موعدي هذا. ايها الاحبه ومن المعلوم البديهي بأن الصدام والمواجهة والمجابهة بين قوى الكفر وبقايا كلة الإيمان بلغت أوجها على كل المستويات. هذا الصدام وهذه المواجهة والمجابهة نراها بوضوح ونسمع أنباءها ونتابع أخبارها بلحظة المؤمن الذي يشعر بغربته وغربته يريد أن ينتكب في أذنيه ولو خطرا عابرا يصبر إلا تنفذه ويقرب لحيم جوارحه وهو يرى استعداد الكفر والظلم والطغيان ويرى هذا التحالف والتكاثف الكفري الشركي العالمي مذكورا بآلاف من الأسباب الرطبة لحكومات وقيادات وزعامات العالم العربي والإسلامي كلها أخذت وضعية الانقطاع وهذا فوق الجنائز الذي لقى المنابر والعمائم واللحى يغفر على مكتب ومكتب دنيوي او خوفا للنفس الظالمين وخوفا على متاع الدنيا الدائم يغفر حوله سواء حالكم في شمول الوزير تعشى اخبار افراد الامه كانت الاعظم بالطوبه القلوب ارتبكت الكوبا تغاير الموقف امنيت لرؤيه والكثير من قطعان امتنا هنا عابدون منهم من لا يهمه النهر اصلا ومنهم من اعطى القضيه جانب الاهتمام اللفظي الانساني حيث يثير عبارات الزناء او العداء هنا وهناك على ما يجري على الامه ثم يعود الى مسرح المبنى فيعيشها دنيا عريضة بكل ما فيها من زهر وخطر ومأكل ومشرب وملكة وفرح بصغاره من حوله وصغار الشرفاء يكبرون لطفا وذبحا وتكبيرا والقرباء الذين يحترقون بالليل والنهار يتمنى احدهم لو بذل النفس والمال والورد في سبيل انتقاص مستطع او حمايه عرق او ايقاف نفس دام يسلك من الموحدين هنا وهناك وخلال هذه الحاله ومن بين طواياها وثناياها يشرق راس النساء يقول الانسان يكره الطريق على كل موكبه ويشوش على كل مسيره ويخدم في الامه فوق خذلانها ويؤكدها ويكذبها مع قرونها وعدم نصرتها يتمثل النفاق مره في اعلاننا العربي الذي ينقل اخبار ما يجري من صدام بين الكفر والايمان بتكذيب وتعزيم وتحذير يتابعون السياسه الامريكيه التي تعلمت من نهوض ماضي وابت ان يسمع مسلمو العالم ما يجري في مواطن الصدام والصراع حتى لا تتحرك فيهم نقوة وحتى لا تستنفر فيهم قوة وحتى لا يحرك فيهم إيمان راقب راقب فالأخبار الدموية والأوضاع الأخلاوية والحق يتراجع سريعا وفنون الإيمان تولي الأثار وأطوال أمريكا من المارس والتمدد مع كلابها وأذنابها من العرب وغيرهم يتقدمون يستقرون ولا توبة لا توبة لجند الحق بعد ذلك أبدا هذا ملخص إعلامنا العربي يتابع الإعلام المؤمر الإيمان الذي وضع شارة الكتاب بين عينيه. أيها الأحبة إذا أوصف باب الصعوبة وشديد الخطورة، ولكن الله أجل قدرته يشاء دائما وأبدا أن يمحق عباده الصادقين بالابتلاء والاختبار، حتى إذا استنكسوا وظنوا أنهم لا يغفر لهم جاءهم نصر الله، وحتى يؤكد لهم هذا يعطيهم ومضات بين وعدات الابتلاء ومضات نصر ومضات مغلبة ومضات رفعة. من صحيح الأخبار وهو السابعة الذي جاءنا من عبد الخرائسان المسلمة المجاهدة، لأن الله حرك جندية من جنوده هنا، جنديا واحدا يقرأ به هذه الأمة في عشرات مواطن الجهاد عبر تأريخها. إنها الرياح عاصفة رملية قوية على كثيفة من كثائف المصر، على كثيفة مارس أمريكية، فلفت الجنود الآن عددهم 600 بكاملها بسحاتهم وبطاقة قيادتهم، وأنجلت هذه العاصفة برمالها حتى ورؤي الجميع صرحى ومن لا حراك به. إن من يكبر الدم ويقتل الأشلاء، إن من يسقط في وقت الاضطراب ويقطع الروح في زمن الخضوع، إن من يقول لأمريكا لا فالإيمان لا يزل، لا وكتاب الله لا يحل، لا وكنت هذا الدين أول ما يصنعون حياته في سبيل أن نبقى لا إله إلا الله تسبق عالية عزيزة. إن من يقول هذا حق لا يؤذيه الله يعتبره يقتل من يشاء شهيدا، ولكن الله نصره. ولكن المشكلة ليست في أفغانستان، وليست في فلسطين، وليست في مواقف الصدام التي وقف فيها كلة من الأخيار الأحرار الأبرار يجاهدون يقتلون المدافعين، لأن الله سبحانه وتعالى له شأن مع هؤلاء لا بد من نصر للدولة المسيحية. ولكن المشكلة فينا أيها الأحبة في ذات القوة بمجموعها التي لا تحرك الساكنة وما زالت سافرة في وضع جاهلية يحكمها وحالة من الهلع والخوف والذعر والوحش بين الله تسيطر عليها. فخذنا حتى بكلمات الخلود، عجبنا حتى أن نستعر باسم إخواننا في دعائنا على المنابر. لقد رأيت حالة اليمنى لها من خلال جواري عبر بعض من الدول العربية، رأيت حالة من الخضوع والذل والانبطاح والتيه واللامبالاة، حالة من الكف على الدنيا تمثلت أول ما تمثلت في من يسمى العلماء وفي من يرتقي أعواد، في من يرتقي أعواد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد انطلقوا إلى جولة الدفاع التي تفضل وتيسر وتعمل الرؤيا وتلفت أنظار الناس عن القضية المصيرية إلى موضوع الحادثية، يطرحونها يتداولونها هنا وهناك. وأي الله إني لا أستشعر بأن ما يلقى على منابرنا لا يختلف كثيرا عما يمد في أحلامنا، بل كله نبلة في وضوحات البيت الأبيض ومخطوبة بحسب الرب المعبود أمريكا. الكل الذي يلقى وتخاطب فيه الاخرى تجد عليه تمت الامر كان واضحه سبيله تمت للحياه يعيشها دليلا وسحقا لعمر سيمضي علينا وانصاف العاريه فيها. ربي انك تعلم بانك كلمت وكلفت وفرضت وامرت وما عاد لنا اختيار فارواحنا وانفسنا ودماؤنا واجسامنا اولادنا اموالنا ما نملك في حياتنا بل اخرتنا كله لك فتقبل وانفقه في سبيلك يا عزيز يا جبار. ايها الاحبه اول ما يطلب منك ونحن نعيش هذه الحالة التي تمر على الأمة وهي مسلمة مخيفة كفر الاستبدال بات واضحا إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يقول أمثالكم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إن هذه الحالة التي نعيشها تفرض علينا ثلاث أمور واجبة تضحية ملزمة تأتي وفيها لأحد بل إنها تكليف الله من قام بها فاز ونجا ومن أراد أن يتبرر منها ويتبرر بأي نوع من أنواع التبرير فليعلم بأنه ذهب بعيدا بعيدا عن جادة الحق وجبهة الإيمان ملتحقا بجبهة الموت والذل والخوف والعصر. الأمر الأول أيها المحبة لا يسمح ولا قلوب والأمل يفتون لا يسمح تصور معي خير وخير لو أني وقفت الآن أمامكم وقلت لواحد فيكم إنها كيف ترى الحالة فسيفرق ويكون ملكا رويا نظيرا حدا فأقول له كما تقول إذا بشرتك بأن تكون بأن يكون الكريم الروسي دارسك للذكر ولإمائك من الروس وما تقول إذا كان البيت الأبيض استقلا للدرائب قبلة وسليمة لخيرك الذي ستتحرك يوم ما وما تقول إذا أعلمتك بأن اليهود عن فترة أبيهم يجب القضاء عليهم قريبا. أنا واثق أن أحدنا إذا سمع هذا الكلام سيقول أن هذا نوع من الجنون ونوع من الأمان وأحلام اليسر ولكن ما تقولون للنبي المبارك عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة وخلفه سراقة والأمة في زمانها كلها عليهما فلا كل من الأمراض فيعوه للمدينة وثبتوا على الحق ينتظرون مجيئه. ما تقولون وجموع الكفر تتابعه وتلاحقه وتطارده وليس له بالرفيق الامر يحاكي عنه الا الصديق رضوان الله تعالى عنه ويدركه السراق ويلتفت اليه النبي بعد انه فقد ما عليه الصلاه والسلام بعد انه فقد ما صرف السراق في الرجال ويطلب الامان يقول له يا سراق ما الذي جعلك تتبعنا فيقول بنا من الإبل رفضتها قريش لمن يأتي بك حيا وميتا وهذه شبيهة من 25 مليون دولار التي رفضتها أمريكا للمجيد لرؤوس الشرفاء في عالمنا الإسلامي الآن. ما تقولون حينما التفت إليه وقال ارجع وكيف بك إذا لبست سوار كسرى وكاتب كسرى صاحب أعظم الإمبراطورية وكان هجوم بوش في وقته. لا تقول إذا لبست هذا المضارب يقول الملاحق يقول الذي لم يضره إلا كل في المدينة محاصرة لا يقرأ ما يفعل به ولا بها. نعم إن انها سنة الله بين العباد ان رضينا عن الله وان كنا عبادا. اما ان كنا عبيده الرجال وان كنا عبيده روحيا وان كنا عبيد الملذات والشهوات والدنيا فهذا لن نفرحه ولا نفرحه ولا نعيا. اما ان كنا عبادا لله حقا فالله الذي لا اله الا هو لن تمر الايام ولن تمر الشهور وهي معدودة محدودة حتى سيظهر هذا الامر حقيقة وسترفع الاذان المنوية في سجن امريكا واوروبا والصين واليابان. انني لا اثق بهذا ثقتي بربي لانه يلاحقنا وانه يحضرنا وثقتي بان الاجل والرزق بيده ولو علمت انها في يد غيره لاتخذته موقفا من دون الله. انني واثق من هذا رغم الاستبعاد ورغم اخطار الحصار ورغم هزمه الام اثق نصر الله بعشرات العروض ومئات المرورات اثق وعد الله اليهود بأيدينا سيفرحون فصبر كل فلسطين صبرا صبر اطفالنا نساءنا هنا فجند الحق قاسمون وكتيبه الاماء تتجعد للمسير. نعم ولا تكن ايها الاحبه لانه لن تمر الايام وهي قليله اننا نستغرق ما جاءنا الصغيره لن تمر الايام والاعوام الا ونحن نرفع رايه التوحيد ونعلي خيبه المساواه والانصاف والاستخلاف في مشارق الارض ومغاربها ولن يبقى غير حجر ولا ورم الا وسيدخله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل. لا يكفي ولا تستمعوا لجوفه الاعلام المصلي المجحل ولا ترضوا بهمزات المنابر المؤلفه المؤلفه التي اقبل ان يقف عليها من الدنيا يريدون متعها الرخيصه يتركون الامه بلا ضابطه ولا موجهه ولا تجزيه في الموقف. الامر الثاني ايها الاحبه قضيتنا ليست هي قضية فلسطين وغمائزات فحسب وليست تتغلغل في أمريكا وبريطانيا وأعوانهم فحسب ولكن قضيتنا أكبر من ذلك. إنما يجري الآن في فلسطين وإنما يجري في أفغانستان وإنما يجري في كثير من قطاع العالم الإسلامي كل هذا أيها الأحبة هو عبارة عن نتائج المقدمات وعباره عن افراد بواقع تعيشه الامه بمجموعها. والله الذي لا اله الا هو لا تجد قضيه احسان الاسره وعدم بنائها اسلاميا لا تقل اهميه هذه القضيه عن قضيه افغانستان الفلسطيني. لا وربي لا تقل اهميه ان نقيم الاسلام في حياتنا عن تلك القضايا التي نعيشها. لا تقل قضيه الاصلاح الذي يجب ان نبدا به على كل المستويات ولا تقل هذا اهميه وحساسيه عما ادري هنا وهنا. وكل منا يستطيع ان يفعل الكثير ولكنه لن يفعل. كل منا يستطيع. الحكومات العربيه لا نقاربها بمن تاخذ الموقف باصلاح كل الدول العربيه بل نقاطب كل حكومه وقياده على حده بل تصبح شؤونك الداخليه ولتقيم امر الله في دائره ما املكت الله سبحانه وتعالى فان هذا ينجيك ويمكنك ومن يدفعونك من رعايا وشعوب. نقاطب من يعتني بالفرد لا تكلفك ان تصحح كل المنابر وتوجهها ولكن حقك ان تصحح وظيفه محور وان تفعل دورك وان تتقي الله للناس الذين يحكمون عنك فتصلح بالحق تعلمهم اياه لا تقولهم ولا ولا تخدعهم ولا تضللهم ولا تخذلهم. حجك أن تقوم بواجبك في دائرة جدران مسجدك وفي خطاب خلال فرقة المنبر وحضور الحلقة. نقول لكل فرد فيكم لا نطالبكم بإصلاح الشارع ولا وطن ولا أحوال عالمية، ولكن نطالبكم بأن يصحح كل منكم وضع نفسه وأهل بيته. الأسرة فإذا وصلت عند حدود الأسرة وبقية بدر والأمة تعيش هذا الظرف وإخوة لك يقدمون الدماء والأشلاء، وأنت عاجز عن أن تقوم بدور حاكم في إصلاح أسرتك وتوجيهها وتقيم أمر الله وتخرج الإعلام الفاسد وتحج الانتساب وتقوم بحلقة التعليم والقرآن والتوجيه، وأن تصبغ أسرتك إسلاميا وأن يكون لك معها وفرات تذكير ورؤية وتوجيه وتهيئة وتعبئة للزوجة والأولاد، وأن تفهمهم بأنه على سبب انتظار هذا الدين ويجب أن يقوم بما عليهم ورد دعاء وبكاء واستدامة وصلاة حالنا مع الدعاء يؤهلنا بأن نكون مع أسرة الله فيستطيعن جزءا من استقرار إلقاء إخواننا في كل مكان. القضية قضية الجميع إن الذي يتابع أخبار فلسطين وأخبار أفغانستان، إن الذي يتابع كل هذا أيها الأحبة دون أن يحرك ذلك فيه لكن ودون أن يولد فيه إمة تشديد وإصلاح، ودون أن يتوب إلى الله بما جنت يداه، ودون أن يعيد حساباته ويواجهها في شأن أسرته وكيف تسير وهل تعيش الإسلام أم الجاهلية. إن كل من يتابع الأخبار ولو تفاعل معها ولو أظهر الحزن وأظهر الدموع، إن كل هذا لا يجزيه إذا ما أظهره من نفسه حركة فاعلة في الإصلاح والتغيير. الأمر الثالث الذي يجب علينا أن ننتبه له أيها الأحبة هو أننا حينما نطالب كل هذا نطالبه تحت مظلة تكليفية لا اختيار فيها لواحد منا. إن الواجب على الأمة أن تعلم أيها الأحبة لأن النصرة والنصرة هي في مقام فرض عليها، فرض عليها على الأمة المسلمة بصغارها وكبارها أن تتحرك لنصر كل ما تملك حتى تنهي هذه الحالة من هيمنة الدول وسيطرة الشكل ومن استبعاد الموحدين وتصفيتهم والقضاء عليهم. إن الأمة بحكامها ومحكوميها وعلمائها وجعلائها وطائعيها وعصاتها الكل مكلف بأن يتحرك ويبذل ما يستطيع وما يقدر عليه مساهما في قضية وقف هذه الحالة السوية. صوت عين أيها الأحبة، وكل منبر يقول غير ذلك خائف، وكل حمام تريد أن تصرف الأضرار عن ذلك فهي ذنب راسب ترك أولى الصدر لأمريكا ولأنساب أمريكا. أيها الأحبة حينما نعلم هذا وأن القضية التكليفية مثلها مثل الصلاة ومثلها مثل الصيام ثم لا نتحرك في أن نتهيأ بأن نأخذ هذا الأمر وأن نقوم به فسنكون على خطر عظيم في إيماننا في آخرتنا، ونعلم بأن هيكلية العبادات الخالقة التي نؤديها لن تقدم ولن تؤخر عنا شيئا يوم العرض على الله. أيها الأحبة ختام الأمر مع هذا المشهد الذي هو نور عاقب لتاريخنا الإسلامي، حينما وزي جزيرة قبرص للجيش المسلم بعد هناك أبو أيوب الأنصاري ودفن في تلك الأراضي بين أسوار القسطنطينية. ولما رأى الملك الرومي رأى المسلمين يدخلون أبا أيوب بعث رسالة يتهجم فيها يقول للصاحب ما من تذهب من ها هنا حتى أخرج قبور من دفنتم وخاصة صاحبكم هذا وسأجعلها صلة أمثل بها كنوع لردة الفعل والانتقام ومحصنين في الأسوار. فماذا كان جواب القوم؟ ذهب إلى عائلة الأمم أم إلى مجلس الأمن أم بدأ يستجدي بأن تترك أجساد المسلمين لجدرها مدفونة؟ لا، بعث رسالة يقول فيها وأيد الله والذي لا إله إلا هو لا أشهد أنك نمشت قبر مسلم إلا هدمت كل كنيسة في أرضي وقتلت كل من هو على ملتك ودينك حتى لا أبقي منهم أحدا وبيني وبينك موعد. فلما سمع ذلك أرسل الهدايا والاعتذار وقال لا نفعل لا نفعل إن الأسلحة التي بأيدينا كثيرة والتي يمكن أن نحركها ضد أعدائنا والله يا والله لو أن الأمة لا بمجموعها إنما بظالميتها أعلنت موقفا دون فعل ولكن موقف فيه نوع من الجد والعدل لأنها ما عادت تقبل بما يمكن وما عادت تقبل لخارطة عالم تسموها أمريكا وغير أمريكا وأنها شاهد أن تقدم قافلة تقبل الشهادة موقف تعلنه المنابر فيدوي يعلنه الأحرار يعلمه الكبار والصغار تصبح عظيم مجالسنا ونوازينا موقف تحس به امريكا وتشعر والله ستراجعون حساباتها وتتوقع هي وكلاب اليهود الذين تدعمهم وهم يدفعون بالوانا في فلسطين الان اي عيش يحلم لنا اي عيش يحلم لنا ونحن نرى في جوارك ويذبحون وهناك بعيدا امة تصفى اي مسقط هذه التي نراها على الشمال واي موارد عابره نمدها ناكل ونشرب واي رمضان هذا الذي مر علينا دون ان يوجد فينا حس التقوى ونفض الفئران والصيام شهر الجهاد ها قد انتهت فجره وها هو يلملك الغزاله للرحيم الان لانه معادل لكل مراه بين ظهرين هكذا هم ما تعلمت ولا نقص واحد دروس انما امرته شهر واعلام ومسلسلات وطعام وشراب وغيره ايها الاحبه الامر جل وهذا لا ترفع به الحال ان الاحزاب بدأت تعمل إن الأحزاب بدأت تعمل في الليل والنهار تحرك الأمة وتفرزها وكما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما قال المشرك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار إنهم والله أنه يعرف أهل الجنة من أهل النار الغرباء الأحرار أم الغزاة المحكومين بحسب الاستبدال صدقت يا ابن عبد الله حينما قلت ستقوم الساعة حتى يرفع الأشرار ويفطر الأشرار لماذا يفطر؟ لأنه لا أصفار له صلاة أعوان وحتى يطلق القول ويكتب العمل. وشاحت القول ما أكثر هو وادها والقصادها. ولما نقول ساحة العمل فائضة لا أنت ملبية أبدا. ويتكلم في القول بالمثناء. قالوا وما المثناء يا رسول الله؟ الله صلى الله عليه وسلم قال كتب غير القرآن غير كتاب الله تحدث بها. إن القضية الآن لا تعالج خلال نظام القرآن، وإنما لا نعالجها كأمة مسلمة من خلال كتاب الله، بل نعالجها من خلال السياسات العامة، ومن خلال الأوضاع الراهنة، ومن خلال الظروف القاصرة، ومن خلال ما نشتغل ونتمنى مع حفظ النفس والمال والسلامة. أيها الأحبة، الأمر خطير لا على المجاهدين ولا على المرابطين، فقد ساقوا شهداء، ومن بقي منهم أعزة كرام يتولاهم الله من نصر الدين. ولكن الفقر عليه، الفقر عليه على كل طاعن، على كل صام، على كل جبان، على كل بخيل بوقته ونفسه وماله. الوقت الأمر خطير علينا نحن مع الكفلة وعدم الكفرة وعدم التفاعل الأنجاز. الخطر علينا نحن، الخطر علينا نحن، ونحن قضينا بهذه الحياة وصرنا كما وصفوا وصف الله اليهود لنجدنهم أحرص الناس على الحياة. إذا يا عشاق الجنة ويا من يريد الله ورحمة الله، شمروا عن الساحل وشدوا المئزر واعزموا النية واعزموا الذراع، ولينظر الله إلى قلوبكم فيرى خيرا ويرى استعدادا ويرى جاهزية. وأمامكم أبواب الجنان وحي ألم بموت نعبر بوابته على ألمحة الشهادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله قائد الغر المحجلين ولا أطفال ما يمين. أصيكم عباد الله ونفسي أبدًا والله، وأحذركم ونفسي عواقب الأمر والتنادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي النفس وإياك إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. أذكر النفس وإياكم بقول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاءوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في القرآن، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على السيد السند الحبيب الطبيب محمد وعلى آله وصحبه. اللهم الذين أيدوه ونصروه من الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين والتابعين بإحسان، وعنا معهم يا رب. آمين آمين. إني داوع فأمن. اللهم يا غياث المستغيثين، يا ظهير الماجدين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا صريح المكروبين، يا معين العاجزين، يا دليل الحائرين، يا أمل المذنبين، يا غاية الراجين، يا حبيب أرحم الصادقين يا محبوب المخلصين يا دائما لا فناء ولا زوال المسلم تداركنا بلطفك وقدرتك وقوتك فإنا ضعفاء وأنت الغويت وإنا فقراء وأنت الغنيت وإنا مظلومون وأنت النصير وإنا عاجزون وأنت على كل شيء قدير اللهم يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا غافر كل خطيئة يا صالح كل فلية كيف ننصرف وأنت ستار أم كيف ننكسر وأنت الجبار أم كيف نكتفئ وأنت الغني أم كيف نذل وأنت النصير يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله كنت السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله اللهم تعاظم الكفر علينا وتأله الشرك والطغيان وأنت القادر على وضعهم يا رب يا قاسم الجبابرة يا قاسم الجبابرة يا قاسم الجبابرة يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار حول تعاونه الضعف وقوته الضعف وبناه النصر وصحبه صحته المرضى واجعله اللهم اولاده واولاده ونساءه قريبة للمسلمين اللهم ارزقنا صلاة مع التكبير في البيت الابيض اللهم تنزل امريكا اللهم عليك بامريكا عليك بامريكا عليك بحلفائها عليك باحوالها عليك بابنائها عليك بالساكتين عنها عليك بالواعظين على جرائمها اللهم حرك الغرباء اللهم حرك الشرفاء اللهم حرك قافلة الحق لاستنصار المستضعفين من عبادك في كل مكان اللهم ليس لجندك الان سواه اللهم بدلوا لك دماءهم وكرموا اشلاءهم ووطيد الخيمه بقدرتك وبوحدك ونصرك اللهم فايدهم بتاييدك ولاحقهم باوضاعك وزورهم بعنايتك وحمل جندك يا رب اللهم لا عاد لهم غيرك اللهم لزمت اطفالهم وقلت نساؤهم قبح خيارهم قبحت مناصرهم رباهم ومن لهم خيرك يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار خلقنا شمارهم حمارا يا الله لا تؤاخذنا بما فعل الظلماء منا لا تلاحظنا بأمة الغزاة ولا تفعل فيها اللهم نسألك ونسألك تأييدك ونسألك أن تبطل في هذا قهرك وقدرتك على سموع الكافرين اللهم أيد إخواننا في أفغانستان اللهم انصر جند أفغانستان اللهم احفظ أرواح المسلمين هناك اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اوقف عنهم راحلة الكفر بنا يا رب وحققنا لنصرتهم وتأييدهم أو أن ننزل معهم في خناقة الأمر نسألك الشهادة في سبيلك يا رب عجل لنا بها يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك يا الله فإن لم نكن أهلا لها فاقبلنا على ما فينا وعالجنا قبل أن نموت ودبر لنا ولهذه الأمة فإنا ما كنا نسجد التدبير اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وهذه الأمور الحمد لله والمسلمات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون